الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان وهدى الى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل واياكم منهم، امين امين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بفضل الله عز وجل بابا من أبواب العلم الذي حفظ الله عز وجل عن طريقه ويسره الله عز وجل لعبيده أن حفظ به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم هو علم مصطلح الحديث، ولا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا قيمة العلم وأهميته، فإن العلم ممدوح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلوم الممدوحة في كتاب الله عز وجل تقسم إلى قسمين، ما كان منها مطلوبا لذاته وما كان وسيلة ما كان مطلوبا لذاته وما كان وسيلة إلى غيره. فمعرفة الكتاب والسنة هما المقصد، وهناك من العلوم ما هي وسيلة إلى علم الكتاب والسنة، وسميت عند سلفنا بعلوم الآلة، فإن هناك من العلوم التي لا يمكن للمرء أن يعرف الكتاب والسنة إلا من خلالها، وهذه ينطبق عليها ما اشتهر في قاعدة أهل العلم: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فما دام أن الكتاب والسنة لا يفهمان ولا يعرفان إلا من خلال هذه الوسائط وهذه الوسائل، فدل على أن هذه الوسائل وهذه الوسائط كذلك بحكم معرفة الكتاب والسنة واجبة، ما لا يقوم الواجب إلا به فواجب. فهذه الوسائل من اللغة العربية ومن علم الأصول ومن علم الحديث، علم المصطلح الحديثي، هي من علوم الآلة، فيجب على المرء أن يتعلم هذه العلوم ليعلم الكتاب والسنة على وجههما الصحيح. ولذلك مدح الله عز وجل العلم، سواء كان هذا العلم مقصدا أو كان هذا العلم وسيلة لعلم المقاصد. ولا يرتفع المرء في هذه الدنيا إلا بالعلم، وكل شيء في الدنيا من عمل ومن قول ومن نية محتاج إلى العلم. ومدح الله عز وجل العلم في كتابه بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد جعل الله عز وجل سبيل الرفعة وسبيل العلو والعلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والإيمان إنما هو علم قبل أن يكون عمل، فالإيمان علم وعمل، لقوله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. فقدم العلم على الاستغفار، فالعلم هو الاول. ولذلك قال الامام البخاري في شرحه باب العلم في كتابه، في احدى ابوابه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر هذه الايه وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فذكر الاستغفار بعد ذلك. وقد جعل الله عز وجل خشيته منوطة ومرتبة على العلم، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء هم الذين يعرفون ربهم وهم الذين يعرفون شرعه. فالعلم ممدوح كما ترون في الكتاب، وممدوحة وسيلته، قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فقد جعل سبحانه وتعالى منته على عبيده بتعليمهم وبتيسير وسيلة العلم وهو القلم. ولذلك ما من أمة من الأمم ولا دين من الأديان مدح فيها العلم كما مدح في دين الله عز وجل، في دين الله عز وجل الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي علم بالقلم. فدل هذا على أن القلم وسيلة، فدل على أن القلم ممدوح عند الله عز وجل، وكذلك بقية الوسائل كالكتاب والكلمة وما ينشأ من وسائل بعد ذلك مثل هذه الأيام، مثل الشريط وغيرها، فهذه أساليب ممدوحة. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح العلم في غير ما حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا الخيرية منوطة بالعلم، بالفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا خيرية في هذا الدين إلا لطالب العلم. الولاية لا تكون إلا بالعلم، الولاية لا تكون إلا بالعلم. وما اتخذ الله عز وجل وليا جاهلا، ولا يصح عمل إلا بعلم. هذه قضية يجب أن نفهمها. وهذا العلم الذي ندرسه هو من علم الوسائل، من أجل التوثق مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب دخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوهم دخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل الوهم ودخل الغلط ودخل الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تمييز ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه على وجه الخطأ أو على وجه الكذب، فلا بد أن نميز هذا. هذا العلم الذي قام به جهابذة كبار سموا بأهل الحديث لعنايتهم بعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم يتبعه، أي علم التوثق مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومما لم يقله، هذا العلم تنشأ عليه علوم. من هذه العلوم أن تنشأ المصطلحات، لأن كل علم لا بد له من ألفاظ تختص به، وهذه الألفاظ تصبح من أعراف هذا العلم. ولا يمكن للمرء أن يدخل علما من العلوم إلا بعد أن يعلم ألفاظ ومصطلحات هذا العلم، وإلا يصبح كالغريب، فالمصطلحات نشأت أيها الإخوة من أجل هذه المصطلحات، من أجل التعامل مع علم الحديث. المصطلحات نشأت من أجل التعامل مع علم الحديث. وكان الأوائل فيهم الصدق وفيهم الحفظ، ولكن المتأخرين دخل فيهم الغلط ودخل فيهم الوهم ودخل فيهم الكذب، لكن من جاء بعدهم دخل فيهم الغلط والوهم ودخل فيهم الكذب. ولكن يقول محمد بن سيرين كما روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحة أنه قال: كان الناس لا يسألون عن الإسناد حتى كانت الفتنة، فصاروا يسألون عن الإسناد. ما هي الفتنة المقصود بها؟ المقصود بالفتنة هي الواقعة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتنة علي ومعاوية بعد أن قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه، فصار الناس يسألون عن الإسناد. إذ قد نشأت الأهواء، وصار بعضهم يكذب حتى من أصحاب علي ومن أصحاب معاوية. وذلك قال الشعبي: حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. والحارث الأعور هو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. فإذا نشأ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ الغلط، وصارت الفتنة، فبدأ الناس يتوثقون وذاك ابن عباس جاءه رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت له ابن عباس، وثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت له ابن عباس، قال أقلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت؟ قال كنا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شنفنا بآذاننا، فأما اليوم فقد دخل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التشدد. ومن هنا نشأ علم الإسناد. ما هو علم الإسناد؟ وهو أن نعرف الرواة الذين ينقلون لنا الخبر، أهم ثقات؟ أهم حفاظ؟ أهم عدول؟ هل قابل بعضهم بعضا؟ أم أنه يسمع بالخبر ولم يأخذه من صاحبه مباشرة؟ فنشأ علم الإسناد، وصار الإسناد من الدين، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، الإسناد من الدين. ويقول شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله، يقول كل حديث أو خبر ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقر. فنشأ الإسناد من أجل التوثق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، فلا بد من دراسة الرجال واختبارهم. لا بد أن نختبر الرجال الذين نقلوا الخبر، هل هم أصحاب دين أم فيهم الفسق والكذب؟ هل هم أهل ضبط أم أنهم يهيمون ويغلطون؟ هل قابل بعضهم بعضا عندما سمع منه؟ عندما يقول فلان قال فلان، أسمعت منه؟ أم أنك تسمع هذا الخبر من رجل عنه؟ عرف لنا، أذكر لنا رجلك، أذكر لنا رجالكم، كما قال محمد بن سيرين كان الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فصاروا يقولون أذكروا لنا رجالكم، أي أذكروا لنا من أخبركم بهذا الخبر. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته، وأنتم تعلمون أن السنة هي دين، وقد أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أوحى القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله هو السنة. والله عز وجل يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالحكمة هي السنة كما فسرها جمع من التابعين، وذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة وفي كتابه جماع العلم، فالحكمة هي السنة. فلا بد من أن نعرف هذه السنة، هي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي خطأ في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، من أجل أن نتدين بها، لأن السنة شارحة للكتاب، تشرح كتاب الله عز وجل وتبين لنا مجمله، وتفصل لنا مجمله، وتقيد لنا مطلقه، وتخصص لنا عامه، وتظهر لنا ما لم يوجد في الكتاب. السنة تعرفنا بأحكام لا توجد في الكتاب. حرم الله عز وجل في القرآن، حرم أن يتزوج الرجل الجمع بين المرأة وأختها، جاءت السنة بحكم زائد، وهو أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، فهذا حكم زائد على السنة. جاء القرآن بذكر حكم القطع للسارق، فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع؟ جاءت السنة مفصلة ومبينة أن القطع يكون من الكوع، من هنا يقطع الكف من الكوع، وهكذا جاءت السنة مفصلة وجاءت بأحكام زائدة عما في الكتاب، فقيمة السنة مهمة. إذن أيها الإخوة الأحبة، أولا علم الحديث يحتاج أن نعرف الحديث، ويحتاج إلى علم وسيلة وآلة له، هذا العلم هو علم التخريج، أن ندقق في هذا الخبر، من الذي أخبرنا به؟ من الذي عرفنا وأوصل لنا هذا الخبر؟ لابد أن نتوثق من هذا السند. هذا العلم وهو علم التوثيق نشأت فيه مصطلحات خاصة لهذا العلم، والمصطلحات تتولد بحسب الحاجة، فما من علم في الدنيا إلا وله مصطلحات خاصة به، لا يمكن للمرء أن يلج هذا العلم إلا بمعرفة هذه المصطلحات. هذه قضية مهمة، كي أن نريد أن نعرف ما الحديث. سنذكر كلمة السند، سنذكر كلمة المتن، نقول هذا حديث مرفوع، نقول هذا حديث صحيح، نقول هذا حديث ضعيف، نقول هذا حديث حسن. فما معنى هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ تكلم بها أهل هذا الفن وتواطؤوا عليها وتراضوا بها، وهي مجموعة من اللغة العربية، فهي مشتقة على وجه صحيح من اللغة العربية، وهي تلائم الموضوع الذي وضعت له. الحديث الصحيح هو لفظ عربي صحيح اللغة تقول به، وهو موضوع على معنى صحيح يلائم هذا اللفظ. وهذا هو شرط المصطلح. شرط المصطلح شرطان: الشرط الأول أن يكون هذا المصطلح صحيحا من جهة اللغة، صحيحا من جهة اللغة العربية. ثانيا أن يكون هناك ملائمة بين هذا اللفظ وبين واقعه، أي الملائمة بين معناه وبين الواقع الذي أطلق عليه. فلا يجوز أن نسمي الكذب صدقا، ولا يجوز أن نسمي الخيانة أمانة، ولا يجوز أن نسمي الغلط صوابا. فلا بد أن يكون هناك ملائمة بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له في مصطلح جماعة من الجماعات. والمصطلحات تكون بحسب كلام الله عز وجل، يعني مصطلحات شرعية، أو تكون مصطلحات عرفية، وعرفية بحسب أهل الفن الذين تعارفوا عليه. فالأطباء لهم مصطلحات خاصة، أهل اللغة لهم مصطلحات خاصة، أهل الفقه لهم مصطلحات خاصة، كل مذهب من المذاهب له مصطلحات خاصة لا بد أن نعرفها، وأهل الحديث لهم مصطلحات خاصة. إذن كل أهل عرف فن من الفنون وعمل من الأعمال وعلم من العلوم لهم مصطلحات خاصة لا بد أن نعرفها. وهذا الباب باب نظري، باب نظري لا بد للمرء أن يدخل فيه أولا، وهو يعينه، أي هذا الباب النظري وهو معرفة مصطلحات هذا الفن، من أجل أن يلج إلى الباب العملي وهو المقصد. إذن أنت تريد أن تعرف ما هي المصطلحات التي يتعامل بها أهل هذا العلم، من أجل ماذا؟ من أجل أن تعمل أعمالهم. ما هو هذا العمل؟ هو التمييز بين الحديث المقبول وبين الحديث المردود، بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف. إذن هذا الباب الذي نتعلمه هو باب نظري، باب علمي بحت. ثم بعد ذلك من أجل أن تدخل في الباب العملي، من أجل أن تشتغل في الحديث وتعرف كيف تعمل في الحديث لتقبل الحديث أو ترده، فهمنا؟ فهذا الباب هو باب المصطلح، وهو لا يجعلك إلا حاملا لكلمات أهل الفن ومصطلحاتهم، من أجل أن تلج في الباب العملي وفي الميدان العملي في توثيق الأحاديث، في تخريج الأحاديث، في قبولها أو في ردها، فهمنا؟ هناك كتب وضعت في المصطلح لا بد أن نقرأها، ولا بد أن نعرفها، ولا بد أن نتابع تطورها. هذا باب. وباب آخر، هناك كتب لا بد أن تقرأها وأن تتعلمها من أجل أن تعينك في معرفة الجانب العملي، فهمنا؟ فنتكلم الآن، وهذه دورتنا، وإن كانت ستخلط شيئا من الجانب العملي، ولكن سيكون المهم فيها هو بيان الجانب العلمي البحث النظري في موضوع المصطلح. والمصطلحات تعرفون أنها تنشأ ثم تتطور، يعني الناس يكونون في بداية الأمر يتحدثون كلاما في علم من العلوم عندما ينشأ، وبعد مدة من الزمن هذا الكلام الذي يتحدثون به يتواضعون عليه ويوجدون بعد ذلك له الضوابط، فهمنا هذا؟ فمن أول من تحدث في مصطلح علم الحديث؟ أول من تكلم في قبول الحديث ورده هم الصحابة، أول من تكلم في قبول الحديث ورده هم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم توثقوا في بعض الأحاديث. فهذا عمر رضي الله عنه يأتي إليه أبو موسى الأشعري ويطرق عليه بابه، فيرجع ويكون قد تواعد معه، فيقابله بعد مدة يقول لماذا لم تأتي؟ قال أتيتك وطرقت ثلاثة ثم رجعت. فقل لما الطرق ثلاثة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة وإلا فرجع. قال رسول الله، فقال من أتى؟ ائت بشاهد أو أن أجلد ظهرك. ولم يرد عمر تكذيبه، وإنما أراد استيقان وأراد أن يسمعه من غيره وليس تكذيبا له، ولكن مزيد اطمئنان. فذهب إلى المسجد وذكر الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فشهد له جماعة منهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وقال نعم. وكان علي رضي الله عنه لا يقبل حديثا حتى يحلف صاحبه أبي الله عليك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة وبعض الصحابة حلف علي عندما ذكر حديث الخوارج عندما قاتلهم، فكانوا يتوثقون. نحن لا نتكلم الآن عن توثيق الحديث، وإنما نتكلم من أول من تكلم في مصطلح هذا العلم، من أول من تكلم في الحديث الصحيح، في الحديث الضعيف، في الحديث الحسن، من أول من تكلم في المصطلحات. بلا شك أن المصطلحات نشأت مع نشوء علم توثيق الحديث. هذا حديث مقبول، هذا حديث مردود، هذا حديث مكذوب، أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يتكلمون هذه الألفاظ، لكن أول من تكلم في المصطلح من جهة التأليف. نعم كانوا يقولون لا تأخذوا الحديث عن صالح عن طالح، لا تأخذون لا تأخذ الحديث صالح عن طالح، يراوي الحديث يكون صالحا ويرويه عن طالح، ولا طالح ولا طالح عن صالح، بل لا بد أن يؤخذ الحديث من طريق صالح عن صالح. كانوا يقولون هذا، لكن أول من كتب في هذا العلم، إن أول من كتب في هذا العلم هو الإمام الشافعي، تكلم في مصطلحات هذا العلم وفي قواعده في كتابه المشهور الرسالة. فتكلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن شرط الحديث المقبول، تكلم في كتابه الرسالة عن شرط الحديث المقبول، ما شرطه حتى يكون مقبولا أي صحيحا. تكلم عليه رحمة الله عن مراسيل التابعين، يقبل ما الذي يقبل منها وما الذي يرد، وإذا قبلت فما هو شروط فما هي شروط قبولها. وتكلم عن الشذوذ والنكارة وغيرها من المسائل. فأول من كتب في مصطلح هذا العلم وفي قواعده هو الإمام الشافعي. نقول أول من كتب، لا أول من تكلم. والإمام الشافعي عليه رحمة الله أقواله في هذه مسجلة في كتاب الرسالة ومطبوع كما تعلمون. ثم تكلم غيره، فممن تكلم كذلك في هذا العلم الإمام مسلم عليه رحمة الله، مسلم الحجاج، في مقدمة صحيحة، وهي مقدمة رائعة وسهلة على طريقة الإمام مسلم، فإن ألفاظه وكتابته سهلة جدا، يعني من يقرأها ولو كان الرجل مبتدئا في العلم يقرأ يفهم، بخلاف وغورة كلام غيره، وخاصة أقصد شيخه البخاري. كذلك كتب هو كذلك الإمام مسلم كتابه التمييز في مقدمة الصحيح. ماذا تكلم؟ تكلم عن شرط الحديث المقبول، وتكلم عن رده للحديث المنقطع، والحديث الذي فيه كذاب، والحديث الذي فيه واهم، وقسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام. الإمام مسلم في الصحيح قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام، قسم الحديث الصحيح المتفق على قبوله برواية العدل الضابط، والقسم الثالث ذكر أما فيه كذاب أو متروك، والقسم الثاني وذكر القسم الثاني وهو ما فيه ضعف يسير يجبر برواية غيره. إذن قسم الأخبار الإمام مسلم إلى كم قسم؟ قسمها إلى ثلاثة أقسام: ما هو مقبول برواية العدد الضابط، والمتصل الإسناد والذي ليس فيه انقطاع، والقسم الثالث ما فيه من فيه متهم أو متروك أو كذاب، والقسم الثاني ما كان وسطا بينهما. وتكلم عن مسألة العنعنة في الإسناد لمن لم يثبت له اللقيا والسماع، وأفاض فيها ورد عليه كما سيأتي في باب في بابه في كتاب الموقظة. وفي كتابه التمييز تكلم عن الحديث كيف يغلط فيه الثقة بموازنته وبمقايسته بحديث غيره، تكلم في الحديث المنكر والحديث الشاذ، وخاصة أفاض في قسم الشاذ كيف أن الحديث يرويه الثقة فيغلط فيه. كيف نعرف غلطه؟ يبين لنا في كتابه التمييز كيف نعرف غلط الثقة، وهو كتاب رائع، ولكن لم يوجد منه إلا جزء يسير منه وقد طبع، فالإمام مسلم كتب في هذا. ثم من الأئمة الذين تكلموا في هذا الإمام ابن حبان، فقد ذكر ابن حبان عليه رحمة الله في مقدمة كتابه المجروحين شيئا من هذا العلم، وذكر شروط الحديث الصحيح، وذكر مراتب الرواة في مقدمة كتابه المجروحين، وقبله قبل ابن حبان نذكر ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، ذكر مقدمة رائعة في مراتب الرجال المقبولين والمردودين والتوثق من الرجال. ثم جاء الرامهرمزي وكتب كتابا في مصطلح هذا العلم، وإن كان قد أكثر فيه، أي أكثر في هذا الكتاب أكثر فيه من آداب السماع وآداب الرواية. ثم جاء بعده الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم البيع بن البيع، وألف كتابه الرائع كتاب معرفة علوم الحديث، وذكر فيه شروط الرواية، وذكر فيه الأحاديث وقسم الأحاديث إلى أقسام خمسة، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وهو وإن كان قد بنى على غيره ولكنه أتى بما لم يأتي به من قبله، وخص كما ترون هذا كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. المصطلح اسم حادث، كانوا يقولون علم الحديث أو علم الرواية كما سيأتي في كتاب الكفاية في علوم الرواية، ما كانوا يقولون مصطلح علوم الحديث، بل كانوا يرون الدمج بين دراسة علم الحديث وبين مصطلحه، بين دراسة علم الحديث وبين مصطلحه، كانوا يرون أن هذا العلم هو علم الرواية وعلم معرفة الحديث، بخلاف المتأخرين فصاروا يتكلمون عن المصطلح باعتباره علما خاصا مستقلا. وهو كتاب مطبوع لا بد أن يقرأه كل طالب علم لما فيه من فوائد. ثم جاء بعدهم الإمام الذي كل من جاء بعده بنى عليه، وهو الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية، الكفاية في علوم الرواية، وهذا كتاب جمع فيه الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت، الخطيب البغدادي جمع في كتابه هذا ما تشتت في أبواب هذا العلم، اسمه الكفاية في علوم الرواية، وكل من جاء بعده عالة عليه، كل من جاء بعده، إذ كل من جاء بعده عالة عليه، وأخذ منه. وبعد الخطيب البغدادي تكلم كثير من الأئمة كالقاضي عياض في كتابه الإلماع، وإن كان كتابه قد ليس فيه إلا القليل في مصطلح هذا العلم وفي مراتب الحديث، ولكنه أكثر فيه من آداب السامع، أكثر فيه من آداب السامع والراوي، أي تكلم عن الآداب. ثم تكلم الناس كثيرا حتى جاء الكتاب الذي جرى فيه على طريقة الخطيب البغدادي، ولكنه صنفه مجردا على طريقة الفقهاء والمتكلمين، وهو أبو عمرو ابن الصلاح في كتابه الذي في علوم الحديث الذي سمي بعد ذلك بكتاب مقدمة ابن الصلاح. أبو عمرو ابن الصلاح كتب مصطلح هذا العلم وضمنه مصطلحات تقريبا جميع، ضمنه جميع مصطلحات هذا العلم، لكنه الآن نميز بينها، لكنه كتبه على طريقة الفقهاء، لكنه كتبه على طريقة الفقهاء. وكل من جاء بعده، كل من جاء بعد أبي عمرو بن الصلاح إنما مشى على السنن وعلى طريقة هذا الكتاب، فإما أن يختصر هذا الكتاب، وإما أن يعلق عليه، وإما أن يشرحه، كل من جاء بعده، فهمنا؟ إلا الحقيقة كتابين نخرجهما من سياق التوابع لمقدمة ابن الصلاح. الكتاب الأول نقول كل من جاء بعد ابن أبي عمرو بن الصلاح أخذ من أين؟ واعترف، بل إنهم يذكرون أنهم اختصروا، فابن كثير اختصره اختصار علوم الحديث، الزركشي علق على مقدمة ابن الصلاح، ابن الأبناسي على مقدمة ابن الصلاح، ابن حجر في نخبة الفكر على مقدمة ابن الصلاح، كل من جاء بعده أخذ منه وجرى على طريقته. لكن نستطيع فقط أن نستثني كتابين فقط لم يدخلا في طريقة ابن الصلاح. الكتاب الأول، وهما مهمان جدا وضروريان، لا يمكن للمرء أن يعرف هذا العلم على طريقته الصحيحة إلا بقراءة هذين الكتابين. الكتاب الأول شرح علل الترمذي لابن رجب، فإنه كتب كتابه هذا على طريقة كلام الأوائل وعلى منهجهم، وهو كتاب كان يذكر كلام الأوائل، أي هذا الكتاب يذكر فيه ابن رجب عليه رحمة الله كلام الأوائل ويناقش كلامهم ويجري على طريقتهم وليس على طريقة ابن الصلاح. الكتاب الثاني هو النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو لابن حجر العسقلاني، وإن كان هو النكت على كتاب ابن الصلاح لكنه لم يجري على طريقته، وإنما قريب جدا من طريقة الأوائل. الكتاب الثاني النكت، كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني عليكم السلام ورحمة الله. وهذا الكتاب أيها الإخوة، وإن كان عنوانه يدل على أنه مناقشة علمية لبعض المسائل التي تكلم فيها ابن الصلاح، ولكنه في الحقيقة لم يجري على طريقة ابن الصلاح، وإن علق على بعض ألفاظه لكنه جرى قريبا من طريقة الأوائل واستقراء أساليبه. هناك كتاب جمع فيه صاحبه فن المصطلح، سماه الاقتراح، سماه الاقتراح. هذا الاقتراح سماه الاقتراح في بيان الاصطلاح، الاقتراح في بيان الاصطلاح لمحمد ابن علي ابن وهب. أنا ذكرت هذا لسبب، لماذا ذكرت اسمه كاملا؟ لمحمد ابن علي ابن وهب بين قوسين ابن دقيق العيد، اسمه هذا اسمه محمد بن علي ابن وهب، وهو المشهور باسم ابن دقيق العيد، وهو الشيخ الإمام الذهبي، ألف كتاب الاصطلاح في الاقتراح في بيان الاصطلاح. وذكرت كلمة ابن وهب لأن الذهبي في كتابه الموقظة يقول قال شيخنا ابن وهب، والناس لا يعرفونه من هذا ابن وهب، وإنما هو ابن دقيق العيد، وهو الإمام الفقيه الحافظ. فهذا كتاب الاصطلاح، كتاب الاقتراح، أخذه الإمام الذهبي واختصره اختصارا شديدا جدا، سمى الاختصار بالموقظة، سمى الاختصار بالموقظة، وهي التي بين أيدينا وسنقوم بقراءتها والتعليق عليها إن شاء الله عز وجل. مسألة، هل تطور علم المصطلح وهل تطور إلى الأحسن أم إلى غير الأحسن؟ هذه مسألة علمية لا بد أن نهتم بها. نستطيع أن نقول إن نستطيع أن نقول إن علم المصطلح تطور تطورا مخلا. كان الأوائل يتعاملون مع المصطلحات على الطريقة الصحيحة، فيدققون في الألفاظ ويوسعون في العبارات، يوسعونها حتى غلب علم المنطق على العلوم الإسلامية. وأكثر العلوم التي تأثرت بعلم المنطق هو علم أصول الفقه. ولما كان الإمام الشافعي، ننتبه لهذه النقطة، لما كان الإمام الشافعي قد ضمن كتابه الرسالة الذي هو في ماذا؟ في الأصول. كتاب الإمام الشافعي في الأصول ضمنه علم الحديث، فجرى كل من كتب في أصول الفقه بأن ضمن في أصول الفقه مصطلح الحديث وعلم الحديث. ما من كتاب في الأصول إلا وتجد فيه بابا في أصول هذا العلم، في أصول علم الحديث. ولتأثر علم الأصول، ولتأثر علم الأصول بالمنطق، فبالتالي تأثر في داخله ماذا؟ علم الرواية. ونبه على هذا جمع من الأئمة، فقد ذكر ابن رجب في شرحه للعلل الترمذي، أن الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية جرى على طريقة المتكلمين، بالرغم أن الخطيب البغدادي إنما كتابه هو كتاب رواية لهذا العلم. ماذا قال الأئمة في هذا العلم؟ ماذا قال الأئمة في كل مسألة من مسائله؟ ومع ذلك عندما دقق فيه ابن رجب، عندما دقق في كتاب الخطيب البغدادي في الكفاية، وجد فيه تأثرا من طريقة المتكلمين، يعني إدخال المتواتر. هذا لم يكن عند الأوائل، لا تجد عند الشافعي كلمة المتواتر، لا تجدها، ولا تجدها في كلام الترمذي. ونحن لم نذكر هذا الكتاب، نذكره كذلك من كتب المصطلح التي ينبغي أن نرجع إليها، كتاب علل الترمذي الصغير الذي هو آخر كتاب السنن، فقد ذكر فيه شيئا من هذه العلوم. ذكر الحديث المنكر، ذكر الحديث الصحيح، ذكر الحديث الحسن. نعم، هذه مسألة مهمة. ذكر الإمام الترمذي في العلل الصغير ذكر الحديث الحسن، تعريفه عنده. فإذا كان علم الحديث على طريقة الأوائل، ثم بعد ذلك دخل فيه المنطق، فصاروا ماذا؟ يعرفون مصطلحات هذا الفن على طريقة المتكلمين وعلى طريقة المناطق التي سميت بعد ذلك بطريقة الفقهاء. وكثرت هذه المصطلحات بضوابط معينة، حتى صار من الخطأ، صار هناك خطأ عظيم عند المتأخرين بأن صاروا يتعاملون مع مصطلحات القدماء بما استقرت عليه المصطلحات عند المتأخرين. نضرب مثالا بأشهر قضية وهو الحديث الحسن. الحديث الحسن وجدت عبارات عند الأئمة بإطلاقه، لابد أن ندرسها. ما الذي أرادوا بها بالحديث الحسن؟ وجد في كلام شعبة ابن الحجاج، قالوا له لماذا لا تروي عن العرزمي وأحاديثه حسان؟ قال من حسنها فررنا. فقال أحاديث حسان، ما الذي يريده من كلمة حسان؟ إذا تعاملنا مع هذه الكلمة مع ما استقر من المصطلح عند المتأخرين بأن الحديث الحسان هو رواية من خف ضبطه عن درجة الضابط العدل الثقة الإمام، فلا ينفع ونقع في الخطأ، لأن كلمة يقول من حسنها فررنا. فإذا كانت رواية الذي خف ضبطه لا تقبل، فإن عامة الأحاديث لا تقبل، والعرزمي ليس كذلك. كما رأيت كما تروا، كلمة حسان عند شعبة لا يعادلها كلمة حسن عند المتأخرين. ماذا قال الترمذي عن الحديث الحسن؟ للأسف عندما أخطأ المتأخرون في فهم كلمة الحسن عند الترمذي اتهموه بالتساهل، لأنهم وجدوه يحسن أحاديث ضعيفة، وهو نعم يعرف أنها حديثة ضعيفة ويعلم أنها من رواية الضعفاء، ومع ذلك يقول هذا حديث حسن، لأنه يحسنها على طريقته وعلى معنى الحسن في منهجه، ليس على معنى الحسن الذي استقر عليه عند المتأخرون. علي بن المديني يذكر كلمة الحسن، الشافعي يذكر كلمة الحسن أي حديث حسن، يعقوب بن شيبة كما في مسنده الذي ضاع ولم يوجد منه إلا بقايا مسند عمر الخطاب يقول هذا حديث حسن، على أي معنى؟ عندما يقول فلان هذا حديث شاذ، هذا حديث منكر، على أي معنى؟ فإذا تعاملنا مع كلام الأوائل على ما استقر عليه علم المصطلح عند المتأخرين نفسد كثيرا من كلامهم،